اسم لبني لأن لديناه في الأرض من لبني صنعنا لديناه في الماء وقضي أخي بهم لك يعلم كان ويحلم يشهد الفصل ولا ماء الأعمال أعلى. إيش ما لا أنا بني مش الآن Thank you.